قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم النساء شفائق الرجال، هل يعني هذا المساواة بين الرجل والمرأة على المفهوم الذي يفهمه العصرانيون؟ المعنى في العبادات إلا ما خصها الدليل، وكذلك أيضا في المعاملات إلا ما خصها الدليل. فالله سبحانه وتعالى يقول أقيموا الصلاة في الزكاة، فالنساء داخلات في هذا القضاء. وعندما سمعت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أيها الناس، فقامت لتنظر ما يقول، فقالت لها جارية إنما قال يا أيها الناس، قالت فإني من الناس. وهذا وإلا فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النساء ناقصات عقل ودين. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ويقول أيضا في كتابه الكريم ولا تتمنوا فتفلضوا. نعم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. نعم، فهذا وكذلك أيضا يقول الله سبحانه وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأصل أن النساء مكلفات كما أن الرجال مكلفون إلا ما خصه الدليل، والله المستعان. وهؤلاء هم أرادوا شقاءها، والإسلام أراد لها الكرامة، هم أرادوا شقاءها. تخرج نعم تخرج بشنطتها من بيتها في الصباح فلا ترجع إلا قبل العصر، وقد هيأت نفسها إما في مكتبها وإما في مدرستها وإما في ماذا مستشفاها، ما ترجع إلا وقد هيأت نفسها. فبنية المرأة غير بنية الرجل، ما تتحمل ما يتحمل الرجل، والله أعلم بمصالح عباده. فسبب الحديث هو لما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هل المرأة ترى ما من الماء في المنام ما الرجل، فقال النساء شقائق الرجال. نعم، في هذا الأصل صحيح عموم التشريع إلا ما فصله الدليل.